بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تأليف أحمد محمد شاكر. نواصل القراءة في النوع الثاني عشر وهو المدلس. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر، وهو محمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند المقرئ شيخ المقرئين في عصره، وكان ضعيفا في الرواية، مات سنة 51 و300، له ترجمة في لسان الميزان وتاريخ بغداد. فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. هامش بقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد، وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. ومنه تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف وقد ذكر عن هشيم أنه فعله. ومنه تدليس السكوت، كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. هامش ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عن العراقي في الصفحة 85 لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر،